بسم الله الرحمن الرحيم. تتمة لدرسنا الماضي فيما يتعلق بحديث ميمونة رضي الله عنه، لو أخذت إجابها الحديث قلنا هو حديث محتج به صحيح، ويحتاج إلى مزيد بيان، وهو حديث ذكره أبو داود رقم 4120، والنسائي رقم 4248، باب ما يدبغ به جلود الميتة، والبيهقي رقم 62 من الكبرى، كلهم من طريق كثير بن فرقد، أن عبد الله بن مالك بن إذافة حدثه عن أمه العالية بنت شبيع الميمونة رضي الله عنها بها، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الله بن مالك وأمه العالية، لكن الحديث حسن. أخرجه الدارقطني رقم 95 والبيهقي رقم 64 من طريق عمرو بن الربيع بن طارق قال حدثنا يحيى بن أيوب وهو الغافقي عن يونس وعقيل عن الزهري عن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه فذكر الحديث وفيه أوليس في الماء والقرر ما يطهرها، وهذا إسناد حسن. فالحديث بهذه الزيادة الماء والقرر حسن، وأما أصله صحيح بما تقدم في الباب من أحاديث الانتفاع بجلود الميتة. ويلحق بهذا الباب الذي انتهينا منها أو بهذا الحديث بعض المسائل إن شاء الله نقرأها. أولاها فيما يتعلق بجلد السنجاب وفرو السنجاب، مختصر إن شاء الله رسالة مع الحاشية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتاب الإتحافات تلخيص الحاوي صفحة 12، قال ملخص رسالة تحفة الإنجاب مسألة الإنجاب، وهي رسالة تتعلق بشعر الميتة وجلدها. قلت أما شعر الميتة فقد تقدم القول فيه، وأما جلدها فذكر السيوطي هنا وغيره لذلك سبعة أقوال. أحدها لا يطهر بالدباغ شيء من جلد الميتة. الثاني يطهر بالدباغ جلد مأكل اللحم دون غيره. الثالث يطهر بالدباغ جلد جميع الميتات إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما. الرابع يطهر به الجميع إلا جلد الخنزير. الخامس يطهر به الجميع حتى الكلب والخنزير ظاهرا لا باطنا. السادس يطهر الجميع ظاهرا وباطنا. السابع ينتفع بجلود الميتة بلا دباغ ويجوز استعمالها في الرطب واليابس. وفي أثناء ذكر هذه الأقوال قال وقال الخطابي مذهب عامة العلماء جواز الدباغ والحكم بطهارة الجهاد إذا دبر. قال السنجاب حيوان على حج اليربوع أكبر من الفأر وشعره في غاية النعومة، اتخذ من جلد هذا التعليق كله ولا هذا قلت هذا. وحكمه حكم الأكل لأنه من الطيبات، وقال بتحريم أكله القاضي من الحنابلة وعلله بأنه ينهش الحيات فأشبه الجلد، واستدل الجمهور بأنه يشبه اليربوع، ومتى تردد بين الإباحة والتحريم غلبت الإباحة لأنها الأصل. طيب هذا مسألة ثانية تتعلق بهذا، وهي طويلة يكره من الخارج البلد الخارج من الخارج لحكم الحجر المقدس. قال الشيخ حفظه الله: البلد الخارج على الولد هل هو طاهر أو نجس وهل ينجس ما أصابه؟ قال ملخص المسألة: قال الحافظ السيوطي رحمه الله: قال الماوردي في الحاوي ما نصه فصل، فأما حمل الميتة فإذا انفصل به بعد موتها حيا فهو طاهر، ولكن قد نجس ظاهر جسمه بالبلل الخارج مع ولو كان قد انفصل منها في حياتها كان في البلل الخارج معه ومع البيضة من الطائر. وجهال أصحابنا: أحدهما نجس كالبول والثاني طاهر كالمني، وهكذا البلل الخارج من الفرج في حال المباشرة على هذين الوجهين. وقال البغوي في التهذيب: يجب غسل البيضة إن وقعت حالة الانفصال في مكان النجس، وإن وقعت في مكان طاهر لا يجب على قول من يقول بلل باطن الفرج طاهر، وعلى قول من يقول بلل باطن الفرج نجس يجب غسله. موجود الحاشيه. قال الشيخ حفظه الله: قلت أما رطوبة فرج المرأة، قال ابن قدامة في المغني: وفي رطوبة فرج المرأة احتمالان، أحدهما أنه نجس لأنه في الفرج لا يخلق منه الولد أشبه النبي، والثاني طهارته، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تفرق المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من جماع، فإنه محتلم نبي قط وهو يلاقي رطوبة الفرج. ولأننا لو حكمنا بنجاسة فرج المرأة لحكمنا بنجاسة منيها، لأنه يخرج من فرجها يتنجس برطوبته. فقال القاضي: ما أصاب منه في حال الجماع فهو نجس لأنه لا يسلم من المني، فهو نجس ولا يصح التعليل، فإن الشهوة إذا اشتدت خرج المني دون المني كحال الاحتلام. قلت: قوله في رطوبة فرج المرأة احتمالان أطلقهما في المذهب ومسبوق الذهب والكافي والنظم ابن تميم ذكره في باب الاستنجاء والرعايتين والحاويين والكائق وغيرهم. وقال صاحب البيان: وفي نجاسة بيض ما لا يؤكل لحمه وجهان ثمنية، فإذا قلنا إنه طاهر فليجب غسل ظاهره. فيه وجهان بناء على نجاسة رطوبة فرج المرأة. وفي فتاوى ابن الصلاح سئل: هل يكون المولود إذا وضع على الأرض نجسا أم لا؟ فأجاب: لا يحكم بنجاسة المولود عند ولادته على الأصح. الظاهر من أحوال السلف رضي الله عنهم وفي شرح المهذة في باب الآنية ما نصه: وأما البيضة الخارية في حياة الدجاجة فهل يحكم بنجاسة طاهرها؟ فيه وجهان حكمهما حكاهما الماوردي والرجاني والبغوي وغيرهم بناء على الوجهين في نجاسة رطوبة فرج المرأة، وكذا الوجهان في الولد الخارج في حال الحياة ذكرهما الماوردي والرجاني. وفي شرح المهذب أيضا في باب إزالة النجاسة: وهل يجب غسل ظاهر البيض إذا وقع على موضع طاهر؟ فيه وجهان حكاهما البغوي وصاحب البيان وغيرهما بناء على أن رطوبة الفرج طاهرة أم نجسة. وقطع ابن السباق في فتاويه بأنه لا يجب غسله، وقال الولد إذا خرج طاهرا لا يجب غسله بإجماع المسلمين، فكذا البيض. قال الشيخ حفظه الله في حاشيته: قلت أما إذا ماتت الدجاجة فالبيض الذي فيها إذا كان بعد تصلبه فظاهره نجس لملامسته النجاسة، وباطنه طاهر لانعزال النجاسة عنه بقشرة البيض، وما كان من البيض قبل التصلب فإنه نجس. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فصل. وإن ماتت الدجاجة وفي بطنها بيضة قد صلب قشرها فهي طاهرة، وهذا قول أبي حنيفة وبعض الشافعية وابن المنذر، وكره علي بن أبي طالب بن عمر وربيعة ومالك والليث وبعض الشافعية، لأنها جزء من الدجاجة. ولنا أن بيضة صلبة القشر طرأت النجاسة عليها فأشبه ما لو وقع في ماء النجس. وقولهم إنها جزء منها غير صحيح، وإنها موضعة فيها غير متصلة بها، فأشبهت الولد إذا خرج حيا من الميتة، وهي أنها خارية من حيوان يخلق منها مثل أصلها، أشبهت الولد الحي. وكراهة الصحابة لها محمولة على كراهة التنزيه استقدارا لها، ولو وضعت البيضة تحت طائر فصار كرخا كان طاهرا بكل حال، فإن لم تكمل البيضة. فقال بعض أصحابنا ما كان قشره أبيض فهو طاهر، ولو وما لم يبيض قشره فهو نجس لأنه ليس عليه حائل حصين. واختار ابن عقيل أنه لا ينجس لأن البيضة عليها غاشية رقيقة كالجلد، وهو القشر قبل أن يقوى، فلا ينجس منها إلا ما كان لاق النجاسة كالسم الجامد إذا ماتت فيه فأرة، إلا أن هذه تطهره إذا غسلها لأن لها من القوة ما يمنع تداخل أجزاء النجاسة فيها بخلاف السم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 21-96، وسئل شيخ الإسلام عن عظام الميتة وحافرها وقرنها وغفرها وشعرها وريشها وانفحتها، هل ذلك كله نجس أم طاهر، أم البعض منه طاهر والبعض نجس؟ فأجاب أما عظم الميتة وقرنها وذكرها وما هو من جنس ذلك كالحافر ونحوه وشعرها وريشها ووبرها، ففي هذين النوعين العلماء ثلاثة أقوال، أحدها نجاسة الجميع كقول الشافعي المشهور عنه وذلك رواه عن أحمد، والثاني أن العظام ونحوها نجسة والشعور ونحوها طاهرة، وهذا هو المشهور من مذهب مالك وأحمد. والثالث أن الجميع طاهر كقول أبي حنيفة والقول في مذهب مالك وأحمد، وهذا القول هو الصواب، وذلك لأن الأصل فيها الطهارة ولا دليل على النجاسة. وأيضا فإن هذه الأعيان هي من الطيبات ليست من الخبائث، فتدخل في آية التحليل، وذلك لأنها لم تدخل فيها حرمه الله من الخبائث فيما حرمه الله من الخبائث لا لفظا ولا معنى، فإن الله تعالى حرم الميتة وهذه الآيات لا تدخل فيما حرمه الله لا لفظا ولا معنى. انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. قال الصنعاني رحمه الله تعالى وعن أبي ثعلبة بفتح التاء بعدها عين مهملة ساكنة فلام مفتوحة فموحدة، الخشني رضي الله عنه بضم الخاء المعجمة شين معجمة مفتوحة فنون نسبة إلى خشين بن النمر من قباعة، فذفت ياؤه عند النسبة اسمه جرهم بضم الجيم بعدها راء ساكنة فهاء مضمومة ابن ناشد بالنون بعد الألف شين معجمة آخره موحدة، اشتهر بكنيته. وقيل جرثوم بن ناشر، قيل جرهم وقيل جرثوم بن ناشر. قال بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان وضرب له بسهم يوم خيبر وأرسله إلى قومه. الرضوان كانت في يوم الحديبية العام السادس من الهجرة النبوية على صاحبها صلى الله عليه وسلم، كان سببهما يتقدم عن ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عثمان يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما جاء للعمرة لم يأتي لقتالهم، فأخبر أن عثمان قتل قتله المشركون، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وبايعهم بيعة تلك البيعة التي هي بيعة الرضوان. شجرة كانت. قال وأرسله إلى قومه فأسلموا ونزل الشام ومات بها 75 وقيل غير ذلك. قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه بين الشيخين. قال استدل به على نجاسة آنية أهل الكتاب، وهل هو لنجاسة رطوبتهم أو لجواز أكلهم فيها الخنزير وشرب الخمر أو للكراهة؟ ذهب إلى الأول القائلون بنجاسة رطوبة الكفار وهم الهادوية والقاسمية ونصره ابن حزم، واستدلوا أيضا بظاهر قوله تعالى إنما المشركون نجس، والكتابي يسمى مشركا إذ قد قال المسيح ابن الله وعزير ابن الله. وذهب غيرهم من أهل البيت كالمؤيد بالله وغيره إلى طهارة رطوبتهم وهو الحق، لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، ولأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة قال ولي حديث جابر عند أحمد وأبي داود كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم ولا يعيب ذلك علينا. أخرجه أحمد وأبو داود من طريق ورد بن سنان عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، هذا إسناده صحيح. إجاله في طالب برد قدوته قال وأجيب بأن هذا بعد الاستيلاء ولا كلام فيه، وهذا الجواب في الشرح وهو مبني على استيلاء أهل الإسلام على أموال أهل الشرك مطهر، ونحن لا نقول به إذ لا دليل به عليه، بل نقول هذا القول أصلا مما لا دليل عليه كما ذكر، يعني أن استيلاء المسلمين على يعني ما كان للمشركين من المائعات يصير مطهرا لذلك، هذا مما لا دليل عليه. قال ونحن لا نقول به إذ لا دليل به عليه، بل نقول رطوبة الكفار طاهرة وما استولى عليه المسلمون من أموالهم طاهرة أصالة طاهر أصالة لا أنه طهر بالاستيلاء، وإن سلم ففي غيره من الأدلة بنية عنه. قال وقد أخرج أحمد من حديث أنه حتى يسلم مثل هذا ما يسلم لهم من الاستيلاء هو الذي طهره يسلمون ما يسلم لهم من أخره. قال وقد أخرج أحمد من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم دعاه يهوديا إلى خبز شعير وإهالة سنخة بفتح السين سنخة بفتح السين المهملة وفتح النون المعجمة فخاء معجمة مفتوحة، هي كما ذكر سيأتي بيانها. والحديث رجعه أحمد رقم 13,201 سند صحيح، ومن أدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من مائعاتهم ومن طعامهم، دعته امرأة يهودية وجعلت له السم بالطعام، والطعام الذي صنعته امرأة يهودية، ولا شك أن المرأة إذا صنعت شيئا في حال صناعتها يكون في يدها شيء من المائعات إما ماء وإما عرق وإما شيء من ذلك مما قد يحصل. قال أي متغيرة؟ قال في البحر لو حرمت رطوبتهم لاستفاض نقل البحر الذي يشير إليه، يعني من كتب الزيدية يعتبر في الأصل. قال استفاض نقل توقيهم لقلة المسلمين حينئذ وكثرة استعمالاتهم لا يخلو منها ملبوسا ومطعوما، والعادة في مثل ذلك تقضي بالاستفاضة. قالوا وحديث أبي ثعلبة محمول على كراهة الأكل في أنيتهم. إنا محمول عندك هذا؟ ما محمول. طيب فضل. وحديث أبي ثعلبة ما محمول على كراهة الأكل في أنيتهم للاستقدار، إذ لو كانت نجسة لم يجعله مشروطا بعدم مقدار الغير، إذ الإناء المتنجس بعد إزالة نجاسته هو وغيره مما لم يتنجس على سواء أو لسد ذريعة محرم أو لأنها نجسة لما يطبخ فيها لا لرطوبتهم، كما تفيده رواية أبي داود وأحمد بلفظ إنا نداوي أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وجدتم غيرها. الحديث حديث ثابت ومن الأدلة على أن النجاسة إنما طرأت على آنيتهم فإذا عزلت لا كراهة. قال وحديثه الأول مطلق، وهذا مقيد بآنية يطبخ فيها ما ذكر ويشرب، يحمل المطلق على المقيد. أما الآية فالنجس لغة المستقدر وهم أعم، فهو أعم من المعنى الشرعي، وقيل معناه ذو نجس لأن معهم الشرك الذي هو بمنزلة النجس، ولأنهم لا يتطهرون ولا يغتسلون ولا يجتنبون النجاسات فهي ملابسة لهم. يا شيخ هذا المشهور أن المشركين يعني لا يغتسلون، نحن نعرفهم أنهم يغتسلون بل أشد، يعني يغتسلون بهذه المطهرات الشامبوها حتى ثيابهم أيضا إذا غسلت جاز لبسها إذا كانوا من الناس المسلمين أن يلبسوه كالقميص والعمامة وكذا، ليس من خصائصهم آنيتهم، إنما يأكلون فيها الخنزير يشربون فيها الخمور، ما دام الأمر كذلك فإن وجد غيرها استغني بغيرها عنها، وإن لم يجد غيرها تغسل ويأكل فيها كما دل عليه السبيل. لعله في بعض من بعض المشركين كما يذكرون بعضهم مجلس السنة يتعبد لله بذلك، وإلا فالمعروف أن منهم من هو يعني يتنظف يغتسل. قال لأنهم لا يتطهرون ولا يغتسلون ولا يجتنبون النجاسات أي ملابسة لهم، وبهذا يتم الجمع بين هذا وبين آية المائدة والأحاديث الموافقة لحكمها، وآية المائدة أصرح في المراد. قال ابن حجر رحمه الله عن عمران بن حصين عن عمران بن حصين آية المائدة وطعام الذين أوتوا الكتاب آية رقم 5 من المائدة كل لكم وطعام كل لكم. قال وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مجادة امرأة مفرسة، متفق عليه في حديث طويل. ذكره الحافظ هنا بالمعنى وسيأتي لفظه في الشرح. قال الصنعاني رحمه الله عن عمران بن حصين بالمهملتين تصغير حصن، وعمران هو أبو نجيد بالجيم تصغير نجد الخزاعي الكعبي، أسلم عام خيبر وسكن البصرة إلى أن مات بها سنة 52 أو 53، وكان من فضلاء الصحابة وفقهائهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه توضأوا من مزادة بفتح الميم وزاي بعد الألف مهملة، وهي الرواية ولا تكون إلا ماوية وهي الراوية ولا تكون إلا من جلدين ولا تكون إلا من جلدين تقام بثالث بينهما لتتسع، كما في القاموس امرأة مفركة متفق عليه بين الشيخين في حديث طويل أخرجه البخاري بألفاظ فيها أنه صلى الله عليه وسلم بعث علي رضي الله عنه، يعني يظهر من حال الراوية أنهما تكون على الراحلة من هذا الجانب من هذا الجانب، يعني قربة من هنا وقربة من هنا وبينها رابط يربطها، يعني تكون ماسكة كما يسمى الخرج نظير الخرج الذي يكون على الحمار. قال بعث علي رضي الله عنه وأخرج معه في بعض أسفاره صلى الله عليه وسلم فقد فقدوا الماء، فقال اذهبا فابتغيا الماء، فانطلقا فتلقيا امرأة بين مزادتين أو فقيحتين من ماء على بعير لها، فقالا لها أين الماء؟ فقالت أهدي بالماء أمس هذه الساعة، قال انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال ودع النبي صلى الله عليه وسلم. طويل فيه فوائد كثيرة، يعني لو ذكره بطوله لكان أنسب وينبه على الشعر، لكن قصد الاختصار، وإلا فيه فوائد كثيرة تتعلق بالفرج بالشدة، وتتعلق كذلك أيضا بالتماس الماء، وتتعلق بأن الماء يعني لا تيمم مبيح وليس برافع، أنه إذا وجده الجنب اغتسل، وعدة فوائد الحديث. قال ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو الفطيحتين ونودي في الناس اسقوا واستقوا، فسقى من سقى واستقى من شاء. الحديث فيه زيادة ومعجزات نبوية، نبه عليه الحافظ أشار إلى أنه معجزة وأنه ما نقص من مائها شيئا، بل أكرمت بالتمر وأكرمت بشيء من ذلك ورجع معه كما هو مما أعطاهم الله من فضله، كان ذلك سببا من الأسباب. قال والمراد هنا أنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة المشركة، وهو دليل لما سلف في شرح حديث أبي ثعلبة من طهارة آنية المشركين. توضأ أصحابه كما في الحديث الآن فلكم فانطلق إلى رسول الله قال دعه واستطيع أن تؤدي واستقى من استقى واستقى وتوضع من توضع توضع من توضع توضع أصحابه واغتسل بعضهم وبمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو باشر ذلك فكأنه هو قال ويدل أيضا على على طهور جلد الميتة على طهور جلد الميتة بالدباغ لأن المزادتين من جلد ذبائح المشركين وذبائحهم ميتة لكنه طهر بالدباغ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الماء الذي فيه لو لم يكن طاهرا ما استعمل الماء الذي فيه لأنه في ذلك الحين صار مائعا قال ويدل على طهارة رطوبة المشرك فإن المرأة المشركة قد باشرت الماء وهو دون القلتين فإنهم قد صرحوا بأنه لا يحمل الجمل الجمل قدر القلتين يعني قلتين أكثر من ثمن الجمل حتى وإن فإن الماء طهارة المشرك لا يتغير ذلك ولا يكون نجسا إلا بتغير أحد أوصافه قال ومن يقول إن رطوبته بشيء نجس قال ومن يقول إن رطوبتهم نجسة ويقول لا ينجس الماء إلا ما غيره فالحديث دليل على ذلك ومن الأدلة على أن نجاسة المشرك نجاسة معنوية لا حسية أن ثمان بن عفان رضي الله عنه قبل أن يسلم ربط في المسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر به ويقول ماذا عندك يا ثمان يقول يا رسول الله إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكل تنعم على شاكل وهكذا مرة المرة بعد المرة وبعد ذلك أمر بإطلاقه فذهب ثمامة واغتسل وأسلم شاهد ربطه بالمسجد لو كان نجيس الماء أدخله المسجد وأن الكتابية إذا تزوجها المسلم لا يجب من جماعها إلا ما يجب من جماع الزوجة المسلمة وأنها تقوم من شؤون البيت بما تقوم به المسلمة من طباخة وتغسيل آنية وتغسيل ثياب ومماسة زوجها لها وما إلى ذلك وأنه كان رجل يسلم وبعض أهله كفار كما هو الشأن في أبي بكر الصديق رضي الله عنه أسلم وبقي في مكة وأبوه مشرك ولم يسلم أبوه إلا في عام الفتح ومع ذلك كان يأتي إلى بيت أبي بكر ويقول أظنه فجعكم بأخذ ماله ويجلس على فراشه وكذلك أيضا يتحدث ويمس بعض أولاده ويمسه ولده هذا شيء مما تعم به البلوى يمس بعضهم بعضا ويأكل مع بعض قال ابن كثير في تفسير قول الله تعالى إنهم يشركون نجسا فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا الآية 28 من سورة التوبة قال هذه الآية دالة على نجاسة المشرك كما ورد في الصحيح المؤمن لا ينجس المفهوم أن المشرك ينجس نجاسة معنوية وأما نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات لأن الله أحل طعامهم طعام أهل الكتاب إلى آخر منها طيب نريد أن نواصل ولا يكفي؟ نواصل حتى تكون الباب شيخ حديث بنت أبي سفيان لما رفعت عنه الفراش قال ما رفعت عنك إلا لأنك نجس حتى من حيث رفع الفراش وإن كان قد حسنه بعضهم لكن يحتاج إلى مزيد نظر أو أنه اجتهاد منهم رضي الله عنهم نعم لما أنه نجس ذات خلاف الجمهور على خلاف هذا وربما فهم من غير الجمهور من فهم هذا الفهم الصواب خلافه ثم الباب قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة مكان الشعب مكان الشعب سلسلة من فضة أخرجه البخاري قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب بفتح الشين المعجمة وسكون المهملة لفظ مشترك بين معاني المراد منها هنا الصدع الصدع والشق سلسلة من فضة في القاموس سلسلة بفتح أوله وسكون اللام وفتح السين الثانية منهما أي إيصال الشيء بالشيء أو سلسلة بكسر أوله دائرة من حديد ونحوه والظاهر أن المراد الأول ويقرأ بفتح أوله أخرجه البخاري وأيضا قد جاء بلفظ سلسلة بمعنى أنه يجمع بعضه بعضا وهذا جاء فيما تقدم بيانه عند عامة أهل العلم. قال: وهو دليل على جواز تغبيب الإناء بالفضة ولا خلاف جوازه كما سبق، إلا أنه هنا قد اختلف في وضع السلسلة. فحكى البيهقي عن بعضهم أن الذي جعل السلسلة هو أنس مالك وجزم به ابن الصلاح، وقال المصنف فيه نظر، لأن في البخاري من حديث عاصم الأحول رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس مالك وكان قد انصدع فسلسله بفضة. وقال ابن سيرين إنه كان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة، وقال له أبو طلحة: لا تغير شيئا، فنأه رسول الله صلى الله عليه وسلم فترته. هذا لفظ البخاري، هو يحتمل أن يكون الضمير في قوله فسلسله بفضة عائدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، على أنه لا ينبغى أن يجعل الفضة مكان الذهب مكان الفضة، لأن هذا بكر لم يرضى بذلك. كلام طيب. قال له: ماذا؟ قال: أبو طلحة. قال: وهو يحتمل أن يكون الضمير في قوله فسلسله بفضة عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون عائدا إلى أنس كما قاله البيهقي، إلا أن آخر الحديث يدل للأول، وأن القدح لم يتغير عما كان عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: والسلسلة غير الحلقة، غير الحلقة التي أراد أنس تغييرها، تغييرها الظاهر أن قاله حلقة بتسكين الله. طيب. أراد أنس تغييرها الظاهر أن قوله وسلسله هو النبي صلى الله عليه وسلم هو حجة لما ذكر. حتى وإن كان أنس بن مالك فعل ذلك في زمن النبوة، أيضا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، وفيه شاهد ل يعني الشرب على ذلك في ذلك الإناء، وإن كان فيه شيء من الفضة إلا أنه عبارة عن سلسلة وليس عبارة عن شرب في الفضة أو في الذهب، منهي عن ذلك كما تقدم. إلى هنا بارك الله فيك.